يقول هذا السائل: ما هو المراد بالالتزام في كلام ابن تيمية رحمه الله، يعني المقروء في الدرس الماضي؟ المراد بالالتزام الذي ذكره ابن تيمية اعتقاد كونه مخاطبا بهذه الشريعة مندرجا في أهلها، فالملتزم للشريعة هو الذي يعتقد كونه مخاطبا بها، وهو أمر آخر غير الإقرار الذي يقابله الجحد، فإن المقر هو الذي يعتقد أن هذه من شريعة الإسلام، والجحد هو الذي ينكرها. أما الالتزام فهو الذي يقر بدخوله هو في هذه الشعيرة ويقابله الامتناع، فمن أقر بشريعة من الشرائع ثم زعم أن هذه الشريعة تكون لغيره لا هو، بأن يقول مثلا: الزكاة حق الله في المال، لكنها ليست علي وعلى بني قومي وإنما على غيرنا من أبناء الإسلام، فهذا ممتنع عن التزام هذه الشريعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.